بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فمن بلغه الله عز وجل من عليه بنعمة عظيمة، نعمة عباد الله تفتقد إلى شكر، فاحمدوا الله تعالى حمدا كثيرا، وقوموا بطاعته وعبادته، وأروه عز وجل من أنفسكم خيرا. في هذا الشهر الكريم الذي بلغنا الله سبحانه وتعالى إياه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه بشرى التشرف لرحماته وبركاته، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك، كتب عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم الخير فيها فقد حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما يحدث في أول ليلة من رمضان فقال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وخلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت مردة الشياطين، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الشهر الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه فضائل كثيرة وخصائص عظيمة، جعل الله سبحانه وتعالى صوم نهاره فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام العظيم، وجعل الله سبحانه وتعالى قيام ليالي مغفرة لما سلف من الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر اختصه الله تعالى بإنزال القرآن فيه، القرآن الذي هو النعمة الكافية، القرآن الذي هو الهدى والنور، والذي هو الروح والحياة، والذي هو الإمام والموعظة والشفاء لما في الصدور. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم؟ نعم، القرآن نعمة عظيمة كافية يكتفي به أهل الإيمان، يحيون به، يجعلونه إمامهم وأمامهم، يعملون بما فيه، يقودهم إلى الحياة الطيبة وإلى الفلاح في الآخرة. القرآن أنزله الله تعالى في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على مدار 23 سنة. وشهر رمضان جعل الله عز وجل فيه مغفرة عظيمة وعتقا من النار. فانظروا إلى الأحاديث: من قام رمضان، من صام رمضان، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وانظروا كذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. والدعوة فيها مستجابة زمن رمضان كله، الدعوة فيه مستجابة، الصائم له دعوة مستجابة في يومه وليلته وعند فطره، كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرب دعوة عباد الله يستجيبها الله تعالى يسعد بها العبد في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا هذا الشهر شهر الجود، يجود الله عز وجل على عباده، فالله سبحانه كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجود، سبحانه وتعالى يجود على عباده في هذا الشهر بمغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هذا الشهر الكريم العظيم تتضاعف فيه الحسنات، تتضاعف فيه الحسنات، أفضل الصدقة صدقة في رمضان، عمرة في رمضان كحجة معي. شهر زمان فاضل، زمان شريف تتضاعف فيه الحسنات. واحذروا السيئات فإنها تتضاعف أيضا في هذا الشهر، فشهر زمانه فاضل تتضاعف فيه الحسنات وتتضاعف فيه السيئات. حري لكل واحد منا أن يحفظ صومه وأن يحفظ قلبه وأعضاءه عن معاصي الله وعن الآثام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة أي وقاية من الآثام ومن النار. عباد الله، هذا الشهر الكريم الذي أضلنا ونحمده سبحانه وتعالى على أن بلغنا إياه، هذا الشهر ينبغي علينا أن نري ربنا سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، وأن نستغل أنفاسنا، وأن نستغل كل جزء من أجزائه في طاعة الله. يقول الله سبحانه: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. والخيرات هي البر وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والخيرات كثيرة، والتي يتعرض لها العبد في شهر رمضان متنوعة عظيمة. العبد المؤمن يأتي منها، يأتي بكل طاعة أو بعبادة سمع عنها ولو مرة واحدة ليكون من أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وقال: كل إنسان يبعث على ما مات عليه. وقال: كل عمل يوم يختم عليه. وقال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. فأبواب الخيرات كثيرة، أبواب الخيرات كثيرة، أي في شهر رمضان. من ذلك الصلاة عباد الله، الحفاظ على الصلاة في الجماعة حيث ينادى بهم. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وكذلك أيضا الصلاة في البيت، صلاة النافلة في البيت، فإن الله عز وجل يجعل منها خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل من صلاتك في بيتك. شاء ثم خرج صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه في قول الله سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وكان طائفة من السلف يصلون بين المغرب والعشاء ويقولون ساعة غفلة ساعة غفلة. والساعات التي يغفل فيها العباد عن طاعة الله سبحانه محبوبة إلى الله عز وجل أن يتقرب فيها الصالحون. يصلون بين المغرب والعشاء ويقولون ساعة غفلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة تطوعا بنى الله له بهن بيتا في الجنة بيتا في الجنة وهي 4 قبل الظهر واثنان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. وقال رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. وقال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة كان أجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى صلاة الضحى لينصبه إلا إياه كان له كأجر المعتمر. أي من قام إلى صلاة الضحى لا ينصبه إلا إياها كان أجره كأجر المعتمر. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كان كصلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي عند ارتفاع الشمس قبل الظهر. صلاة الأوابين أي التوابين. كذلك أيضا عباد الله من الخيرات في شهر الخيرات صلاة القيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع إمامه حتى ينصرف أن يسلم من صلاته كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيامه بالليل شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس هذا شرفك عبد الله فلا تفرط في شرفك. شرف المؤمن قيامه بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. قيام الليل في شهر رمضان من الخيرات العظيمة لا سيما في الساعة في الثلث الأخير من الليل في وقت السحر. الطاووس رحمه الله لما قيل له ألا تنام قال وهل ينام أحد وقت السحر وهل ينام أحد وقت السحر وقت نزول رب العزة والجلال ينادي على عباده يقول أنا الملك أنا الملك من يدعوني فأجيبه من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه ينادي على عباده سبحانه وتعالى في ذلك الوقت الشريف. كذلك أيضا من الخيرات في شهر الخيرات الصدقة عباد الله الصدقة تطفئ غضب الرب الصدقة تكفر الخطايا وتمحوها، الصدقة عباد الله. كان الصحابة رضي الله عنهم يحاملون على ظهورهم ثم يتصدقون. أفضل الصدقة صدقة في رمضان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مؤمن في ظل صدقته يوم القيامة تدنو الشمس فوق الرؤوس مقدار ميل، فيغرق الناس في عرقهم، لا ظل لا أثر لا معدن إلا عملك، عملك هو الذي يظلك. الصدقة تكون ظلا لك يوم القيامة، تأتي يوم القيامة وصدقتك تظلك من حر الشمس في هذا اليوم الرهيب. وعلي رضي الله عنه يقول: استنزلوا الرزق بالصدقة. وكان سفيان الثوري إذا جاءه سائل على بابه قال: مرحبا بمن جاء ليغسل عني ذنوبي، مرحبا بمن جاء ليغسل عني ذنوبي. الصدقة عباد الله، أيما عبد أطعم عبدا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما عبد سقى عبدا على ظمأ سقاه الله من الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. كذلك عباد الله، من الخيرات في هذا الشهر الكريم والتي نتقرب بها لربنا تعالى تلاوة القرآن. رأس عبادتك في هذا الشهر هو القرآن. لا يخلط الشيطان عليك عباداتك، رأس عبادتك هو تلاوة القرآن. فشهر رمضان هو شهر القرآن. كان العلماء يفرون من مجالس الحديث والإملاء إلى مجالسة القرآن، إلى تلاوة القرآن. فشهر رمضان هو شهر القرآن، وشهر تتضاعف فيه الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وذكر صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة في سورة الرجل الشاحب، يقول له: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وأيضا يجيء يوم القرآن يوم القيامة ويطلب من الله تعالى أن يشفعه في صاحبه. أيأتي يوم القيامة ويقول: ربي منعته النوم من ليل فشفعني فيه. فأفضل وقت لتلاوة القرآن هو الليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أي بالليل، يدارسه القرآن أي بالليل. فوقت الليل أفضل في تلاوة القرآن. الله، متى نتعظ متى نعي عن أمر الله سبحانه وتعالى أمره وننفذ ما نقرأه من كتاب الله تعالى. فالقرآن عبر، كان الذين سبقونا أي من السلف ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل من ربهم، يتدبرونها بالليل ويطبقونها بالنهار، رسالة من ربك، اقرأها وتدبرها وانظر فيها ماذا يريد منك ربك، ثم طبق واعمل بما فهمت عن أمر الله سبحانه وتعالى. واعلم عباد الله أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، واعلموا كذلك أن الرحمة تنزل، كما صح الأثر بذلك عن مجاهد رحمه الله، كانوا يقولون إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن، وصح عن سعد رضي الله عنه أنه قال: من ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، ومن ختم حين أصبح صلت عليه الملائكة حتى يمسي. والصلاة من الملائكة على العبد هي الدعاء له بالمغفرة والرحمة. عباد الله، ختمات تلو ختمات في هذا الشهر المبارك. روي عن الشافعي أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار، اغتنام للأنفاس لا تضييع لشيء من الوقت، إنما هو مجالسة للقرآن وتلاوة له. عباد الله، كذلك أيضا من الخيرات ذكر الله سبحانه، أكثروا ذكر الله عز وجل، أكثروا ذكر الله، انهجوا بذكره فإنها من علامة المحب المشتاق. كذلك أيضا من أعمال الخير في شهر الخير بر الوالدين والتقرب لله سبحانه وتعالى ببرهما. كذلك أيضا من أعمال الخير العطف على المحتاجين، على ذوي الأقارب، وعلى ذوي الأقارب خصوصا. فالصدقة على المسكين صدقة، فالصدقة على ذي الرحم صدقة واصلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ومن الخيرات في شهر الخير حفظ الصوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن العطش، إنما الصيام عن اللغو والرفث. ليس الصيام عن الجوع والعطش، إنما الصيام عن اللغو والرفث. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: رب صائم حظه الجوع والعطش، حظه من صيامه الجوع والعطش. آية بالله تعالى. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا لا نغتاب أحدا. وكان طلق بن حبيب رحمه الله تعالى إذا صام جلس في بيته فلا يخرج إلا إلى صلاة، يحفظون صومهم. فاحفظ صومك، احفظ عينيك عن الحرام، احفظ أذنيك عن سماع الغرور والجهل والسفه، واحفظ يديك فلا تبطش بهما الى حرام، واحفظ رجليك فلا تمشي بهما الا الى طاعه، واياك ان تمشي بهما الى حرام. عباد الله، عباد الله، بدأ السباق إلى الجنة، فهل من مشمر إلى الجنة؟ بدأ السباق عباد الله منذ ثلاث ليال، بدأ السباق، فإن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله ففعل، كما قال وهيب بن الورد رحمه الله: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله ففعل. وقال الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. ربنا عز وجل يأمرنا بالتنافس والتسابق والمصارعة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، أي بادروا بالأعمال قبل أن تنزل بكم الفتن. ويقول: اغتنم خمسا قبل خمس: مبادرة، مسارعة، استباق إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. بدأ السباق عباد الله، فهل من مشمر إلى الجنة؟ هل من رجل صادق مؤمن محب لربه يري ربه عز وجل في هذا الشهر الكريم، يري ربه خيرا؟ هل من رجل صادق مؤمن يشمر عن ساعد الجد ويخلع عنه ثوب الكسل والقعود ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى؟ قال ابن تيمية رحمه الله: إن من علامة الشوق المسارعة إلى أمر الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الناس وأتقى الناس وأخشى على لله، صلوات الله وسلامه عليه، غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ما كان يضيع شيئا من وقته. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ويقول الصحابة: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد نعد. إذا لا يضيع شيئا من وقته، نعمتان مخذول فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وكان صلى الله عليه وسلم يتعبد ويبالغ في العبادة ويقوم الليل حتى تتورم قدماه. فتقول له عائشة رضي الله عنها: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وإذا دخل العشر الأواخر جد واجتهد صلى الله عليه وسلم، أحيا ليله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف المسجد طالبا ليلة القدر. وأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا بكاء، حريصا على الخير. مرة مفاجأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم؟ صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة. وعمر رضي الله عنه الجبار في الجاهلية الذي كان يخاف منه الناس حتى الشيطان يقول له صلى الله عليه وسلم ويحك يا ابن الخطاب ما راك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر. كان رضي الله عنه بكاء يبكي من خشية الله كان يصنع نجيجه من وراء الصفوف كان تحت عينيه خطان أسودان من البكاء رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان الرجل اللين رضي الله عنه كان يقف على القبور فيبكي حتى يبل لحيته وكان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا ربما ختم القرآن في ركعة الوتر ضحوا بأشرط عضوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وعلي رضي الله عنه الأواه كان يقف في محرابه يتململ تململ السليم ويقبض على لحيته ويقول يا رب يا رب ويقول يا دنيا قر غيري فقد طلقتك ثلاثا. والركب يسير بخير كان شداد بن أوس رضي الله عنه كان إذا نام على فراشه يتقلب ويقول ذكر النار لا يدعني أنام ثم يقوم فيصلي حتى يصبح رضي الله عنه وأرضاه. حفصة رضي الله عنها لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له راجح حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. ومعاذة العدوية رحمها الله قالت تقول كانت تقول عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاب في ظلمة القبور. وكان الربيع بن خثيم رحمه الله لا ينام بالليل فقالت له ابنته يا أبت مالي أراك لا تنام قال إن أباك يخاف السيئات. كان الرجل من التابعين يتعبد ويبالغ في العبادة وما يستطيع أن يأتي فراشه إلا حبوا ويقول سبقني العابدون سباق عباد الله إلى الجنة يجتهدون هذا الاجتهاد ويقولون سبقنا العابدون. وكان الأحنف بن قيس رحمه الله شيخ كبير وكان يصوم قيل له إن الصوم يضعفه قال إني أعده لسفر طويل وكان العلاء بن زياد يصوم حتى يخضر ويصفر ويصلي حتى يسقط. ودخل عليه أنس والحسن فقال له لو رفقت بنفسك إن الله لم يأمرك بهذا كله فيقول إني عبد مملوك لا أدع شيئا من الاستكانة إلا جئته ويقول إني أتدلل له لعله يرحمني. ومن السلف الصالحين رضوان الله عليهم جميعا من كانوا يبلون الدم من شدة الخوف من الله الإمام أحمد رحمه الله خلافنا في أمرنا، ثم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم ارض عنا وارضنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا. اللهم مسكنا الكتاب والسنة حتى نلقاك بهما، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واخذ الدين عن المدينين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم عذب كفرة اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك ولا يؤمنون ببعثك ويحاربون اولياءك. اللهم من ولي من امر الاسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر الاسلام والمسلمين شيئا فشق عليه فاشفق عليه. اللهم انك على كل شيء قدير، وانت بالاجابه لجدير، فتقبل منا ارحم الراحمين.